والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وهذا الخبر رواه أبو يعلى في مسنده والبزار وغيرهما من طريق يوسف ابن عطية قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا إسناد ضعيف جدا، ويوسف ابن عطية متروك الحديث، وقد حكي الاتفاق على ضعف هذا الخبر. وهذا الصواب، فإنه لا خلاف بين أهل الحديث في نكارة هذا الخبر، ولكن لا ريب أن النفع المتعدي أمره عظيم وشأنه كبير. وقد قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرها عن الوحي وما لقي وقال: لقد خشيت على نفسي، قالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. والسبب أن الله لا يخزي أبدا عللت فقالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا متفق على صحته. وأصحاب هذا القول قالوا: وعمل العبد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ وهذا التعميم في نظر، فإن بعض العبادات التي يقتصر فيها المرء على نفسه أفضل من العبادات المتعدية. وهؤلاء عمموا القول بأن النفع المتعدي أفضل مطلقا من النفع القاصر، ولم يراعوا بعض العبادات التي يقتصر فيها المرء على نفسه كالصيام وكالصلاة وغير ذلك، فإن أفضل بكثير من بعض النفع المتعدي، ولسيما بعض هذه الأمور أركان. قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وذلك لأن النفع متعدي ونفع العالم متعدي إلى الآخرين، فكان فضله على العابد الذي نفعه قاصر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذا جزء من حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق عاصم ابن رجاء ابن حيوة عن داود ابن جميل عن كثير ابن قيس عن أبي الدرداء. وهذا إسناد ضعيف وفيه اختلاف، ولكن لا ريب أن العالم أفضل من العابد، وهذا ليس لكل عالم، إنما هو للعالم العامل الذي جمع مع العلم العبادة، فأضاف على عبادة العابد شيئا آخر وهو العلم، العلم بالله، العلم بأسمائه وصفاته، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم إذا لم يصاحبه خشية في القلب تدفعه إلى قول الحق، تدفعه إلى نفع الآخرين، فهذا ليس بعلم. فإن العلم المؤدي إلى خيانة الله وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم وخيانة الأمة والاكتساب بهذا العلم المناصب والرياسات، فهذا ليس بعلم، وهو إلى الضر أقرب إلى النفع. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما إذا حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود، وإذا حصر الفعل بإنما يجب تقديم المفعول على الفاعل. إنما يخشى الله بالنص، والفاعل هو العلماء، والمعنى إنما يخشاه حق الخشية هم العلماء العاملون، العلماء الذين ورثوا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يجب عليهم من البيان مثل ما وجب على الأنبياء. ومن أدلة هؤلاء على تفضيل النفع المتعدي على القاصر قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الخبر متفق على صحته من حديث سالم بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر قد وقعت في السنة السابعة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، يفتح الله على يديه العلم من أعلام النبوة، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، لأن الذي يعطى هذه الراية قد وصف بوصف عظيم وكبير، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فيها الإيمان بالقدر حيث حصلت لمن لم يسعى، ولم ينالها من سعى وبذل جهده في تحصيلها. فقال هو يشتكي عينيه، فدعا به فبصق في بعينيه ودعا له وبرأ كأن لم يكن به وجع. أيضا في إثبات معجزات الأنبياء ودلائل النبوة. وأعطاه الراية في حمل الألوية لإقامة الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغزوهم بعد الدعوة، وهذا الجهاد هو طلب وليس هذا الجهاد دفع. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد الطلب متواترة، فإن أمة الإسلام يدعونها أمة الكفر إلى الإسلام، فإن أجابوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، إن امتنعوا وجب علينا أن ندعوهم إلى دفع الجزية، ويجب عليهم الرضوخ لذلك، فإن امتنعوا وجب علينا قتالهم ليكون الدين كله لله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة الشرك والكفر، فما دام سلطان غير سلطان الله يعبد في الأرض فالجهاد قائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والحديث متفق على صحته، وقد احتج به الإمام أحمد رحمه تعالى على أن الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة، ولا ينقطع الجهاد أبدا إلا حين العجز عن تطبيقه والعمل بمقتضاه. وفي هذه الفترة يجب الإعداد للتأهب إلى قتال العدو. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، أي تخيفون، عدو الله وعدوكم. فإخافة الكفار مطلب من مطالب الشريعة. وما يرد في الصحف الخضراء والإعلام المرئي والمسموع من كون الإسلام لا يأمر بالقتال ابتداء، هذه انهزامية أمام الإعلام الغربي وجهل بالدين. فمثل هؤلاء يجب عليهم السكوت وعدم الخوض فيما لا يعنيهم. وهؤلاء يتحدثون عن الإسلام وهم لا يمثلون الإسلام ولا في ظواهرهم، ويتحدثون عن الإسلام كما يتحدث عنه أكابر أئمة الاجتهاد في كل عصر، فيقولون: حل الله كذا وحرم كذا، وما حل الله كذا ولا حرم كذا. وقد قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والجهاد من النفع المتعدي، والجهاد من النفع المتعدي. قولوا: حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، في الدعوة قبل القتال، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله، هذا الشاهد من سياق الحديث، وهذا الشاهد لقول هؤلاء بأن النفع المتعدي أفضل من القاصر، وهذا في بعض الصور صحيح ولكن ليس على إطلاقه. وسيأتي إن شاء الله أن الأفضل أن كل شيء بحسبه، لأن لكل شيء وظيفته. فوالله في جواز الحلف من غير استحلاف، وفي مشروعية الحلف لتأكيد الأمور المهمة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي من الكفار، ويدخل في ذلك هداية الفاسق والمنحرف. وكل بحسبه وكل له أجره. خير لك من حمر النعم، مثل بحمر النعم لأنها كانت أنفس أموال العرب، وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وما فيها. ومن الأدلة على تفضيل النفع المتعدي على النفع القاصر قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير ينقص من أجورهم شيئا. هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى في أن النفع المتعدي أعظم من النفع القاصر، لأن الدعوة من النفع المتعدي. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وأورد المؤلف رحمه تعالى في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكة يصلون على معلمي الخير. وهذا الأجر والثواب لم يرد في العباد. وهذا الخبر رواه الترمذي رحمه الله تعالى من طريق سلمة بن رجاء قال: حدثنا الوليد بن جميل قال: حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر لا يصح، فيه عدة علل. وقد قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: الوليد يروي مناكير عن القاسم، والقاسم مختلف فيه. وأورد المؤلف أيضا حديث: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق محمد بن يزيد الواسطي قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير، ويقال كثير بن قيس، عن أبي الدرداء، وأعله الترمذي بالانقطاع. ورواه أبو داود بن حبان وجماعة من طريق عاصم بن رجاء عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء. وفي داود بن جميل وكثير بن قيس كلام، والخبر ضعيف، وقد جاء في إسناده اضطراب. والأحاديث في فضل العلماء كثيرة، وقد كتب العلماء في ذلك مؤلفات متعددة، وأبرزوا من خلالها فضائل العلم وفضائل العلماء وأهمية العلم وأهمية العلماء، وبيّنوا في هذه الكتب صفات العالم الذي جاء الفضل فيه، وذكروا آداب المتعلم. فحري بطالب العلم أن ينظر فيها وأن يقرأها. ومن أمثل هذه الكتب كتاب الجامع للخطيب، وكتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر. وينظر مفتاح دار السعادة أو أوائل كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، فقد أطال الحديث عن العلم وعن العلماء وعن فضلهم وجلالة قدرهم وبيان منزلتهم. العلم تقدم أنه ليس لكل علم، إنما هو للعلم المورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعالم هذا الفضل ليس لكل عالم، إنما هو للعالم الذي يبلغ ما ائتمنه الله عليه، ولا يخون الأمانة ولا الرسالة التي أمر بتبليغها. فإذا كتم العلم واعتاض عن الدين بالدنيا وصار بوقا للظلمة وجعل الفتوى حسب الطلب وصير العلم خادما للسياسة، فهذا إلى الإجرام أقرب منه إلى التقوى والعلم. ومن جميل ما ذكره الشيخ علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى أنه قال: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل يحكم. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه جهارا ودنسوا محياه بالأطماع حتى فجهما. وهذه الأبيات توجد في معجم الأدباء لياقوت الحموي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع فيه، وولد صالح يدعو له. فهذا دليل أن العلم النافع يبقى أجره وثوابه بعد وفاة صاحبه. وبالجملة فالعلم أفضل من العبادة، فعالم عابد أفضل من عابد جاهل، وهذا بإجماع المسلمين ولا خلاف بينهم في ذلك. عالم عابد أفضل من عابد جاهل، وهذا بإجماع المسلمين ولا خلاف بينهم في ذلك. ولكن ينبغي أن نتعرف على صفات العالم. أذكر جملة من صفات العالم: الصفة الأولى أن تتمثل في حقيقة العلم من المعرفة والإدراك والفهم، والناس يتفاوتون في العلم، منهم المتخصص بعلم من العلوم، ومنهم الذي له إدراك في أكثر العلوم الشرعية. الصفة الثانية أن يعمل بعلمه على قدر استطاعته، فعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. وقد قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. خاصة الثالثة أن يدعو إلى هذا الحق الذي يحمله، وإلى هذا العلم الذي يحفظه، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم الدين. ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم يخشون ربهم سرا وعلانية، فلا يقولون على الله غير الحق، ولا يتحدثون بالباطل. إن عجز أحدهم عن قول الحق وخاف على نفسه سكت ولم ينطق بالباطل. ومن صفات هؤلاء العلماء الذين جاء الثناء عليهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقارن الله جل وعلا شهادتهم بشهادة الملائكة، وشهادة الملائكة بشهادة جل وعلا، أنهم لا يخونون الله، ولا يخونون الرسول، ولا يخونون أماناتهم، بل يبذلون جهدهم وطاقتهم في حماية هذا الدين وفي الذب عن أهله، ويحملون هذا العلم ويذبون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم لا يحسدون أحدا على ما آتاهم الله من فضله، ولا يراؤون الناس بأعمالهم، ولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم يتحدثون بالحق وقت الحاجة، ويرون أن المهمة في هذه الأوقات أكبر من غيرها. ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم يبلغون العلم إلى من لا يعلمه. ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم يتواضعون لربهم، فالتواضع سمة من سماتهم. ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم لا ينافسون الناس على دنياهم، ولا يبيعون ذممهم للسلاطين ولا لغيرهم من أجل دنيا ثانية. فإن العالم يجره علمه إلى أن يعلم أن القليل يكفيه للتزود إلى الآخرة، وليس بحاجة إلى الملايين، إلا إذا اكتسبها بحق وأنفقها في مرضات الله، فحينئذ يجمع بين العلم والعمل، كما صنع ذلك عبد الرحمن بن عوف وجماعة من الصحابة. ومن صفات العلماء أنهم لا يعتدون على الأبرياء ولا يستعلون بمناصبهم على الآخرين. ومن صفات العلماء أنهم يواجهون الانحرافات في المجتمع بعزيمة الصادقين وتحمل المتقين. ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم لا يداهنون في دين الله ولا يخلطون بين المداهنة وبين المداراة. ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم لا يبررون جرائم أهل الطغيان ويجعلون من المفسدين في الأرض مصلحين ودعاة ناصحين. ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم يصلحون بواطنهم وظواهرهم. هذا هو العالم الذي تتطلع عليه الأنظار وتعقد عليه الآمال، وهذا هو العالم الذي يستحق أن يقتدى به وينظر لقوله وفعله. فحين يتحدث عن المسائل الشرعية يتحدث عنها بتدين وصلاح وتقوى لرب العالمين، وينظر ما يرضي الله وما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. يريد بهذا الكلام أن يذكر حجج أصحاب الصنف الثالث الذين يفضلون النفع المتعدي على النفع القاصر، وأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق، وهذا لا خلاف فيه. وقد تقدم قول خديجة رضي الله عنها حين قالت النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، متفق على صحته. وبعثوا أيضا بهدايتهم، قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي بدعوتهم وتوجيههم وتوعيتهم وبذل النصح لهم. وفي حديث تميم بن أوس الداري قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه. قوله: ونفعهم في معاشهم ومعادهم، وهذا صريح الكتاب وصريح الأحاديث. فالأنبياء يبذلون جهدهم في نفع الناس وجلب ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع، أي لم يكن هذا هو هجيرهم، ولم يكن هذا سبيلهم ولا دعوتهم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، وهذا الخبر جاء في الصحيحين. رواه البخاري من طريق محمد بن جعفر قال: أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة راط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا، فسألوا عن عبادته فأخبروا فكأنهم تقالوها، فقالوا: أينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء ذهب إليهم في أماكن وقال: أنتم الذين، وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس الوفي قال: بعضهم: أنا لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: أنا لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. وهذا الدليل إنما أتى به المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أن الانقطاع عن الخلق والتعبد وإثار الخلوات ليس محمودا، فإن هؤلاء حين اعتاضوا عن المباحات وعن الطيبات في الخلوات أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقال بأن هؤلاء أعرضوا عن المباحات تعبدا لله، وهذا ابتداع، بخلاف من أعرض عن المباحات اشتغالا بما هو أنفع، فهذا شيء آخر وهذا له حكم. ويقال أيضا أنه قد يشتغل المرء بالعبادات القاصرة دون النفع المتعدي ودون أن يقع في الانحراف أو أن يحرم ما أحل الله أو يدع المباحات تعبدا لله بذلك كما صنع هؤلاء. فصنيع هؤلاء الراب يختلف تماما عن من اقتصر على المباحات دون النفع المتعدي. وهذا الحديث محله في من لم يتزوج ولم يأكل اللحم وأعرض عن الطيبات وأول في بعض العبادات كأن يصوم لا يفطر ويقوم لا ينام تعبدا لله جل وعلا بذلك، فهذا هو الانحراف عما جاءت به الرسل، وهذا هو الشطح الصوفي المنهي عنه. أما حين يشتغل المرء بالعبادات القاصرة ويعرض عن العبادات المتعددة فلا يمكن الاحتجاج عليه بهذا الخبر. قال أصحاب هذا القول أي الذي لا يزال الحديث والكلام لمن يرى أن النفع المتعدي أفضل من القاصر، وهذا في الجملة جيد ولكن ليس على إطلاقه، فكل شيء في وقته أفضل، ولا يمكن يقال بأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر من كل وجه، هذا غلط. كما أنه لا يمكن يقال بأن النفع القاصر أفضل من المتعدي من كل وجه، هذا غلط. قال أصحاب هذا القول ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة، العلم من النفع المتعدي والتعليم من النفع المتعدي، فإن الأمة بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى معلمين يبصرون الناس ويعلمونهم الحلال والحرام ويرشدونهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. قال المؤلف رحمه تعالى الصنف الرابع، وهؤلاء يفصلون في هذه القضية فيقولون بقول أصحاب القول الأول لأن أنفع العبادات وأفضلها شقها، فهذا غلط لأن المشقة غير مقصودة لذاتها، ولا يقولون بقول أصحاب الصنف الثاني بأن أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا، ولا يقولون بقول الصنف الثالث بأن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدي، ويطلقون القول دون تفصيل. أصحاب القول الرابع يفصلون في هذه القضية ويقولون أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه وتعالى، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عبادات وحث على أداء الفضائل، فحث على الذكر وحث على الجهاد وحث على الصلاة وحث على الصيام وحث على صلة الأرحام وحث على البر وحث على الإحسان، وهذا لا يمكن أن نحملها على التعارض، ولا يمكن أن نقول بأن هذا أفضل من هذا مطلقا. فالحمل الصحيح والقول الذي تدل عليه الأدلة النقلية والعقلية أن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب وأداء كل عبادة على وجهها وعلى وظيفتها، فإن اشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك وبما هو وظيفته هذا أفضل الأعمال. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن، ففي حالة الخوف يجوز ترك إتمام الصلاة، وفي حالة الخوف يجوز قصر الصلاة في أصح قولي العلماء. قال بعض العلماء في صلاة الخوف بأن الصلاة لا تقصر إلا في السفر، وقال بعض العلماء بأنه يجوز قصر الصلاة في الحضر، وهذا الذي تدل عليه الأدلة كحديث ابن عباس في مسلم حين فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة واحدة حمله الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ما إذا التقى الجيشان ولم يستطع أن يؤدي الصلاة فإنه حينئذ يصليها قصرا. إذن أفضل العبادات في وقت الجهاد هو الجهاد، وإن آل هذا إلى ترك كثير من المستحبات. الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع، وقد تقدم الحديث عن ذلك. وجهاد الدفع نوعان، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فإذا داهم العدو بلاد المسلمين وجب على المسلمين مناهضة هذا العدو ومقاومته، فإن قامت الكفاية بهؤلاء فهذا هو المطلوب، وإن لم تقم الكفاية فيجب على من حولهم من المسلمين مناصرتهم، ويصبح الجهاد في حقهم فرض عين. فإن قامت بهم الكفاية وإلا وجب على من وراءهم. وهذا إجماع من أهل العلم، حكاه البغوي والقرطبي وغيرهما، لأن الله جل قال فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الآية. والجهاد يكون بالسنان ويكون باللسان ويكون بالمال ويكون بالنفس، في سنن أبي داود والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وهذا على قدر طاقة كل واحد منا. ونحن الآن في وقت جهاد، في وقت قتال الأمريكان الحربيين لبلاد المسلمين، بحاجة إلى تقرير هذه المسائل ومعرفتها والحديث عنها، وبحاجة إلى دعم إخواننا بأموالنا وأنفسنا على قدر طاقتنا. والتخلف عن مناصرة المسلمين وصمة عار علينا معاشر المسلمين، والحدود المصطنعة، الحدود الجغرافية الوهمية، لا تحول بيننا وبين مناصرة إخواننا المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار. والمتخلف عن مناصرة المسلمين متخلف عن أداء فرض عظيم من الفروض. أما حين يناصر بعض المنسوبين للمسلمين أعداء الله لقتال المسلمين فهذه ردة عن الإسلام. فكل دولة وكل فرد قاتل مع الأمريكان ضد إخواننا المسلمين في أفغانستان أو في الشيشان فإنه مرتد عن هذا الإسلام وكافر بالله العلي العظيم، لأن الله جل وعلا يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ذكر ذلك الإمام ابن جرير في تفسيره على هذه الآية، وذكر ذلك الإمام ابن حزم وقال لا يختلف في ذلك اثنان، وذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة، قال في أحدها مظاهرة المشركين على المسلمين ولا عذر لأحد في ذلك، ودعوى الإكراه في ذلك غير صحيحة، لأنه ليس من الإكراه أن تبقي نفسك على حساب غيرك، وليس من الإكراه أن تبقى على منصبك في ذهاب دولة إسلامية. الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهؤلاء يتجاوبون مع الكفار قبل أن يقع الإكراه عليهم، يتجاوبون مع الكفار في التحالف معهم في تعطيل شعائر الإسلام وفي قتال المسلمين تحت غطاء الإرهاب. ما هو هذا الإرهاب؟ لا نعرف إرهابا في العالم إلا إرهاب الأمريكان الذين يقتلون أبناء المسلمين ويستولون على ديارهم. نحن نعلم ضربهم للسودان وحصارهم لليبيا، والآن يدعمون الروس في قتال الشيشان والحصار على العراق وقتل الأبرياء في فلسطين ودعم المجرم شارون للاستيلاء على بلاد المسلمين. أليس هذا إرهابا؟ حين ضرب حفنة من أخوان القردة والخنازير في أمريكا تحدث الإعلام عن الإرهاب وعن حكم قتل الأبرياء، ومن قبل لا يعرفون حكم قتل الأبرياء ولا يعرفون الإرهاب، ويتحدثون عن الإرهاب من منطلق كفري، ويتحدثون عن قتل الأبرياء في الدفاع عن إخوانهم. أما حين يأتي الحديث عن القتال في فلسطين والقتال في الشيشان والقتال في كشمير والقتال في الدول الإسلامية، فهم لا يعرفون شيئا من ذلك. فالإرهاب تقدم الحديث عنه مرارا وأنه لفظ مجمل ولم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا على وجه المدح. قال تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم، لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل، منه ما هو حق منه ما هو باطل. فقتال المسلمين تحت غطاء محاربة الإرهاب هذا لا يقبل عاقل ناهيك عن مسلم. فالله الله في مناصرة المسلمين، كل على حسبه وكل بقدر طاقته، ولا يجوز التخلف عن ذلك. فهؤلاء يريدون إسلامنا، يريدون ديارنا. حين ظهرت جبهات القتال في العالم الإسلامي في كشمير وفي الفلبين وفي الشيشان وفي أفغانستان، أزعج هذا العالم الغربي، هذا أزعج العالم الغربي، وخشوا من اتحاد هؤلاء وتكوين دولة إسلامية حقيقية تحكم بشرع الله وتحمي أبناء المسلمين. فأعد العدة لتفريق هؤلاء ولقتلهم قبل أن تضرب أمريكا. فحين ضربت أمريكا اتكوا على غطاء قتل الإرهابيين والدفاع عن أوطاننا، ولفهم من قبل يتحدثون عن ذلك منذ أن حطمت الأصنام في أفغانستان، وهم يتجهون بأنظارهم وتفكيرهم وسياستهم في كيفية القضاء على هذه الدولة التي أخذت تحمي أبناء المسلمين وتظهر شعائر الإسلام وتحكم بشرع الله جل وعلا. فخشوا من هذا الإسلام الحقيقي، لنعرف أن الإسلام الذي يوجد في البلاد الأخرى إسلام وهمي. صحيح أن الأفراد يمثلون الإسلام في قطاع كبير في العالم الإسلامي، ولكن الحكومات لا تمثل الإسلام، يحكمون بغير شرع الله، يحكمون بغير شرع الله، ينطوا تحت أنظمة وألوية هيئة الأمم، يلغون الجهاد، يحاربون الإسلام في الداخل في منع الدعاء والمصلحين من تبليغ الدين، من الدعوة، من الخطابة، من غير ذلك، في أنظمة نظام العمل والعمال، نظام البلديات، نظام الوزارات، نظام الشرط، هذه أنظمة غربية لا تمثل الإسلام بصلة. فحين ظهرت هذه الدولة التي تطبق شرع الله جل وعلا خافوا منها. والمقصود من ذلك الحديث عن الجهاد والقتال مع المجاهدين على قدر الإمكان وعلى الأقل مناصرتهم بالمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. ففي هذا الوقت الاشتغال بالضيف أفضل من الاشتغال بالذكر وأفضل من الاشتغال بغيره. ففي هذا الوقت أفضل من الاشتغال ما لم تتزاحم الواجبات، فيقدم أفضلها وأهمها. وقد جاءت الصحيحين من طريق أبي الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. وقد جاء في البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالاشتغال في وقت السحر بالصلاة والدعاء أفضل من الاشتغال بغيره مما لم يحن وقته. والسحر يطلق على ما بعد منتصف الليل، وربنا جل وعلا أنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ترسله آخر. فحري بالمسلم في هذا الوقت يكون قائما مصليا يجمع بين الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء. فالصلاة فيها قراءة وفيها ذكر وفيها دعاء. قال الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من طريق مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا على وجه الاستحباب عند الجمهور، وقال جماعة بأنه واجب، والسنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن. فرغ المؤذن الجملة جاء تتابعه بعد ذلك إلا في الحيعلتين صحيح أنه تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر في صحيح مسلم يحمل مطلق على المقيد كما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه مسح حكم والسبب. وقال بعض العلماء يقول هذا تارة ويقول هذا تارة. وإذا فرغ المؤذن من أذانه يستحب أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته. فقد جاء في البخاري قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى غدا بدءا من قول المؤلف والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه المبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد والله أعلم. نعم القتال في الأشهر الحرم الابتداء في خلاف الإشراع الابتداء في القتال في الأشهر الحرم ولكن الآن هذا وقت دفاع والدفاع عن البلدان وعن الأوطان في الأشهر الحرم مشروع بإجماع المسلمين لأنه لا يمكن يقال بأن المسلمين لا يدافعون عن أنفسهم في الأشهر الحرم ورجب أحدها لأن الأشهر الحرم أربعة رجب نحن في الآن في شهر رجب والشهر الثاني شهر ذي القعدة والشهر الثالث شهر ذي الحجة والشهر الرابع المحرم. لا يمكن أن يقال لأبناء المسلمين لا يدافعون عن أنفسهم في الأشهر الحرم وهم ينظرون إلى أبنائهم يقتلون ومنشآتهم تحطم وهم ينظرون إلى ديارهم تقصف ليلا ونهارا والأولاد يشردون والأطفال يرملون. لا يمكن يقال بأنه ينتظر. الإجماع قائم على أن الدفاع في الأشهر الحرم مشروع وعلى الصحيح أيضا دعت الحاجة في جهاد الطلب في الأشهر الحرم الصحيح جوازه أيضا دعت الحاجة لذلك والخلاف أيضا مشهور في هذه القضية. ونحن الآن في مرحلة دفاع مع الكفرة فهذا سائغ بإجماع المسلمين وهذا من الواجبات المتعينة كما سبق للذب عن بلاد المسلمين في أنه والأخر يمثلون الآن الإسلام ويقاتلون الشيطان الأكبر ولا كبير في الشياطين فمن ضرورة أن نناصر إخواننا بقدر الإمكان وعلى حسب ما نستطيعه ونحن بحاجة الآن إلى جميع طبقات المسلمين هذا بدعائه وهذا بماله وهذا بلسانه وعلمه وهذا بنفسه يذهب يقاتل مع الأخوة كل بحسبه ولا يتخلف عن ذلك. المؤمنون الله جل وعلا يقول مؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء أي يناصر بعضهم بعضا والمؤمن أخو المؤمن المؤمن أخو المؤمن وهذه حقيقة الأخوة تمثل حقيقة الأخوة في هذه المواطن. الناس الآن ينقسمون إلى قسمين قسم مؤمن مناصر المؤمن قسم منافق ومرتد عن الدين يناصر الكفر وإخوانهم. فنحن بحاجة إلى المؤمنين بحاجة إلى التكافل والتناصر لقتال أعداء الله وأعداء رسوله كأن نري أن ضعفهم. وأنا قلت لكم جلسة أن الإسلام سوف ينتصر بعز عزيز وبذل دليل لأن الله جل وعلا وعد عباده النصر فقال إن تنصروا الله ينصركم وهؤلاء قد نصروا الإسلام بتطبيق شرع الله على قدر الإمكان وأبوا أن ينضموا إلى نظام هيئة الأمم رفضوا هذا نهائيا ويحكمون بشرع الله على حسب قدرتهم وعلى حسب طاقتهم وعلى حسب علمهم وقد حطموا الأصنام وهم في طريق من إزاء كل شيء يتنافى مع ديننا وتنافى مع عقيدتنا. فمثل هؤلاء ينصرون تنصر الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره وعد الله لا يخلف الله وعده والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. وبذلك يظهر حزبه من حربه ولأجل ذاك الناس والطائفتان ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مقام الورى سجلان لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا كثد الديان فاتت هنا في أشياء خاصة. أما الشيء العام لا يمكن تفوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود طائفة منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الحق منصور، لكن المهم ماذا قدمنا لهذا الحق؟ وهل نحن في حيز أهل الإيمان نناصر أهل الإيمان ونعيش معهم همومهم وأحزانهم وما يعانون من ظلم الأعداء، أم أن القلوب باردة؟ وقد قال ابن مسعود: ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع. تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، في حال الصحابة، في حال أئمة الهدى، كيف يناصرون إخوانهم المسلمين في كل مكان. إذا اشتكى من عضو في المشرق أو في المغرب، في الشمال أو في الجنوب، فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، يقسم الليل من غروب الشمس إلى أذان الفجر أو طلوع الفجر الثاني، وهو الأذان، بالأذان الثاني يقسم على ثلاثة ويتبين الثلث، وهذا يختلف اختلاف الصيف اختلاف الشتاء، وعلى حسب اختلاف فصول الصيف فصول الشتاء. الصحيح لا، المؤذن لا يقول الأذكار الواردة بعد المؤذن، لأن له مثل أجر كل من تابعه، ولم يرد عن المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، ولا أعلم أحدا من الأكابر قال بأن المؤذن بعد الفراغ من أذانه يقول هذا الذكر. صحيح أن بعض الفقهاء قال ذلك، لكن لا أعلم أحدا من الأكابر من الصحابة ومن التابعين أو من الأئمة الأكابر قال بهذا، وإن قاله أحد من العلماء فقالوا مرجوح، قوله ضعيف. صحيح أنه لا يقول ذلك لأنه قد أذن وله مثل أجر من تابعه من غير ينقص من الأجر شيء، باعتبار أنه قد دل على الخير. قد تقدم الحديث الوارد في صحيح مسلم، حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى مثلا فيه دعاء ربنا ودعاء لغير ربنا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله لمن ثلاث، ولد صالح يدعو له، الولد يشمل ابن الصلب ومن دونه ابن ونحو ذلك. وهنا نبه النساء على الولد وقد خرج مخرج الغالب، فلو دع له غيره وصل إليه إجماع المسلمين، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الحديث يتحدث عما كان من عمله، إذا مات انقطع عمله الذي هو من جهده ومن كسبه، إلا انقطع عمله إلا من ثلاث، ولا الصالح يدعو له لأن هذا من كسبه ومن عمله. فإذا أهدى إليه أحد ثوابا أو عملا ليس من كسبه ولا من جهده فإنه يصل إليه، فإنك لا تستحق إلا ما تملكه، لكن لو أعطاك أحد شيئا فإنك تستحقه بإهدائه إليك وبإعطائه إياك. لا أصل لهذا، تقول بأن صيام يوم في شعبان عن يعادل يومين، هذا لا أصل له، صيام شعبان أفضل من الصيام في غيره لكن لا يعدل يومين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، ولكن لم يرد أن الصيام يوم يعدل يومين، أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم بعد رمضان، وصيام شعبان فاضل باعتبار أن الإنسان كان يصوم إلا قليلا. أما قضية أن اليوم يعدل يومين فهذا لا أصل لا. نعم. اي نعم. حديث ابن عباس حين مر بن سلام على قبرين قالنهم لو يعذبان وما يعذبان في كبير، ما اخبرنا سنة هذا كبير، لان الذنب كبير وان كان التنازل من ذلك والابتعد عن ذلك ليس كبيرا. أما حدث فكان يمشي بالنميمة، وما الآخر فكان يستنزل من بوله، والآخر يقول هل يشمل ذلك من به سلس بول؟ الجواب لا، لأن هذا خارج عن قدرته وخارج عن إرادته، ويحاول هو عقد الطاقة يتنزه، لكن ما خرج بعد ذلك فلا يضره. مقصود من هذا الحديث الذي لا يطهر نفسه متعمدا أو لا مبالاة وتفريطا، أما من كان به سلس بول فهذا خارج عن إرادته. ونحن نعلم أن المستحاضة التي عاد النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن تتطهر، وهذا الذي تستطيع، ومع ذلك لا يضرها ما خرج، والذي بيس الأسبوع يلحق بالمستحاضة، وأن يتوضأ من بيس الأسبوع لوقت كل صلاة، هذا في خلاف بين أهل العلم، وهذا مبني على الحديث المشهور في البخاري وتوضأي لكل صلاة. صحيح أن هذه الرواية شاذة، فقد روى الحديث مالك ولم يذكر هذه الزيادة، هذا أشار إلى شذوذها الإمام مسلم والنسائي وجماعة من فقهاء المالكية، ولهذا مذهب مالك في هذه القضية أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بأنه يجب الوضوء لوقت كل صلاة، وصحيح أنه لا يجب لأن هذا خارج عن قدرته وخارج عن إرادته ولم يحدث، لا بد أن يحدث حدثا آخر، لكن لو توضأ احتياطا خروجا من خلاف العلماء فهذا لا بأس به. يحاول على قدر طاقته يطهر ملابسه ما لم يجد في ذلك مشقة، حيث أنه يتأدى بذلك ويجد مشقة، أو أنه ليس لديه ملابس، يحاول على قدر الطاقة ينضح الملابس بالماء، وقد نعم يعاني في أيام الشتاء ونحن نستقبل هذه الأيام، يصعب عليه جدا أن تكون الثياب مبللة في هذا الماء وقد يصاب بأمراض ونحن ذلك، فيسقط عنه هذا الواجب من أجل العذر من أجل المشقة. أقر الله جل وعلا ما جعل لكم في الدين من حرج.